نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي بلغنا قول الله تعالى من شرح سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إلى قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وانقطع بنا الإرسال لانقطاع النت عند قول الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. وما أحوجنا لأن نوقن بهذه الكلمة في هذه الأول. ولعل بفضل الله عز وجل وتوفيقه هذه الآيات في هذا اليوم نافعة، كأنها تطبب وتواسي القلوب الجريحة التي تقطر دما. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب الأجر الكامل في إخواننا يا رب العالمين. احتسبنا الفقيد شهيدا، وسألنا ربنا تبارك وتعالى أن يرزقهم نصرا عزيزا حميدا مجيدا يا رب العالمين. يحتاج الإنسان إلى أن يوقن إن ربي لسميع الدعاء. نكمل بفضل الله عز وجل قوله تعالى على السريع حتى ندخل في الآيات التي أريد في هذا اليوم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تقول تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. استكمالا لدعاء سيدنا إبراهيم حين قال: رب اجعلني مقيم الصلاة. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن إقامة الصلاة، وسؤال سيدنا إبراهيم ربنا ليقيم الصلاة، أن يجعل ربنا تبارك وتعالى ذريته مقيمة للصلاة. وهنا يكرر الله عز وجل هذه، وكأنه يعلمنا ما كرره سيدنا إبراهيم، تكون وصية بالصلاة بين أعيننا، نهتم بها، نتم ركوعها وسجودها، بل تمام الخشوع فيها. اللهم إنا نسألك صلاة كاملة الأجر، حتى لا تكون هذه الصلاة تلعن صاحبها أو يخرج منها وليس له إلا ربعها أو ثمنها، أو نسأل الله العفو والعافية محروم من أجرها. وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل إقامة الأركان والواجبات والمستحبات، ثم أشرنا بفضل الله عز وجل كذلك إلى تمامها بالخشوع وتمام الخضوع، استقبالها وحسن الخشوع خلالها، ثم تمامها بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر. ولقد ذكر الله عز وجل أمر الصلاة وارتباطه بالصالحين، فلما ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء أهل الجنة المكرمون في سورة المعارج، ذكر الله عز وجل صفة أساسية يبدأ بها وأخرى ينتهي بها، ألا وهي محافظتهم على الصلاة. فقال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. وعدد الصفات، ثم ختم رب العزة تبارك وتعالى فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فإذا أردت أن تعلمي قدر العبد عند الله عز وجل فاعلمي قدر صلاته عنده، فالصلاة هي الصلة بالله عز وجل. وكذلك تكلمنا عن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، وإلى غير ذلك من أهمية الصلاة، بل هي قرة العين، أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، بل هي طريقتك إلى الوصول إلى المنازل العالية في الجنة حين يحتلها النبي يفوز بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقه في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. فلذلك الوارثين للدرجات العلى من الجنة، الوارثين للفردوس الأعلى من الجنة، هم أولئك المحافظون أيضا على الصلاة، كما ذكر الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم توالت الآيات لتصف لنا صفة المؤمنين لتنتهي كذلك قبل أن يورثوا هذه الفردوس. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هو الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا وأبناءنا وسائر المسلمين منهم يا رب العالمين. لذلك ذكر رب العزة تبارك وتعالى تكرار سيدنا إبراهيم بأمر الصلاة ودعاءه ربه تبارك وتعالى أن يجعله مقيم الصلاة ومن ذريته، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأما ومن ذريتي فهو يقتضي عزيزي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اهتمامه بصلاح آخرة الأبناء كما اهتم بصلاح دنياهم. فهناك من يهتم بصلاح الدنيا فيهتم بمستقبل الظن، هيبقى ايه واتجوز ايه ويعيش ازاي وقاعد سبحان بعظيم يهتم بجسمه ونسبة الكلسم فيها ولما يكبر هيبقى بيشتغل ايه وازاي اكفل المستقبل، هيتجوز ويبقى ويشتغل ازاي، وعايش خط كبير جدا جدا بدعم ولده دنيويا ولم يفكر الا الصالحين جعلنا الله واياكم منهم بتربيته على الدين بضمان المستقبل الاخروي القطعي له، بهل يكون ابني من الشهداء، هل سيكون من الاتقياء، هل سيكون من اهل الفردوس الاعلى من الجنه، هل وهل وهل كيف يحصل هذه الدرجه، اربيه على السنه وحفظه القران وحصنه من الفتن بفضل الله عز وجل بتدريس العقيده، اناجيه من الخطا في دينه بفقهه في الدين سبحان ربي العظيم، كيف يكون صلاح هذا الولد؟ فيكون كلما كان العبد صالحا اتخذ من أبنائه تجارة رابحة. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وأصلح لنا في ذريتنا. ولعلنا بفضل الله عز وجل قد تطرقنا إلى بعض الكتب سبحان ربي العظيم التي تكلمنا على التربية، وهنا كذلك عبد الله الدويش له تربية جميلة جدا سبحان ربي العظيم التربية والشباب، وفي كمان كتاب للمراهقة سبحان الله، كتب جميلة جدا جدا. والله أنا حمد بامين دخلت أبحث عن هذه الكتب علشان انتقلنا من مرحلة الحمد بامين المراهقة إلى مرحلة الشباب في تربية الأبناء، ولسه كده برضو شابطين في مرحلة وهنا وهنا، في إنسان عايز يتثقف عايز يدي. أسأل الله عز وجل وفقنا في تربيتهم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك سبحان الله، فتولهم فيمن توليت. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم بفضلك من الراشدين. فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثم قال: ربنا وتقبل دعاء. وأمر القبول وتكلمنا عنه مرارا وتكرارا، اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين في الصلوات والزكوات والصلوات وكذلك الدعاء. فقال: ربنا وتقبل دعاء. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن الجميل الذي لا حول ولا قوة إلا بالله من يهديك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الجميل الذي يرد للآباء وحسن تربيتهم للأبناء أن يكون هذا الولد صالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فحق على هؤلاء الأبناء أن يحيطوا هؤلاء الآباء بالدعاء الصالح الذي يخرجهم، نسأل الله العفو والعافية، من منازل الأقل كان في النار أو غيرها إلى المنازل العالية، اللهم اجعلهم في أعلى الجنان، يشفع لهم من ومن دونهما جنتان من الدنيا من الجنة وإن كانت ليس فيها بنين إلى العليا منها. وهذا يكون بالدعاء وبالاستغفار. فهو قد وعد أباه قبل أن يبين له أنه عدو لله أنه سيستغفر الله عز وجل له. فإذا كان الأب بفضل الله عز وجل على التوحيد، فعلى العبد الصالح أن يدعو لهذا الأب: سبحان ربي العظيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم ارفع درجته، اللهم يمن كتابه، اللهم يسر حسابه. وكذلك يهتم الإنسان سبحان العظيم بآبائه. إذا كان البر في الحياة أن يتناولهم في أمر الدنيا، فالبر كذلك بعد الممات لا ينقطع، وهم أحوج ما يكونون من أمر الدنيا. فإن حاجة الدنيا تنقضي أو لا تنقضي آخرتها الموت، بينما حاجة الآخرة آخرتها إما نار أبدا أو إما جنة أبدا. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. فإذا أردت أن يرتفع والديك في الجنة فعليك أن تستغفري لهم. أما في أمر أبو سيدنا إبراهيم فهو كان يستغفر له: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، قبل أن يعلم. فقال تعالى: فلما تبين، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا كان هذا حال الكفر من الآباء، الحمد لله على أبوين مسلمين، اللهم احفظهم على التوحيد وإيانا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فطلب المغفرة للوالدين كذلك طلب المغفرة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهناك صيغ متعددة للاستغفار: أستغفر الله، أستغفر الله لي ولوالدي، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فمن صيغ الاستغفار، كنوز الاستغفار، أن تتجري مع الله عز وجل بهذه الصيغة: صيغة أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات. فتذكري للمؤمنين والمؤمنات. لو أنت نظرت إليها سبحان العظيم لوجدت أن هذا بفضل الله عز وجل الجزاء من جنس العمل. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وباق ببقاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أرنت في قبرك رزق الله عز وجل غيرك من يدعو بهذا الدعاء فتنتفعي به. شوفي كده لما يجي بعد كام سنة واحد صالح يبقى من ذكره: أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات، الله يقبضنا على التوحيد. فيأتيك من غنم هذا الدعاء بعد أن مت وأرمت، هذا من كرم الله عز وجل. كذلك هذا الدعاء بفضل الله عز وجل يشملك إذا دعوتيه الآن بفضل الله عز وجل بأنك لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كذلك هذا الدعاء يشملك إذا ذكرت فيه: أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. فالمغفرة تلحقك وتلحق المؤمنين والمؤمنات ويضاعف أجرك بإذن الله عز وجل. فاجعليه في كنوز الاستغفار التي تستعملينها. ما احنا كل ما نقولها ناخد وقت استغفار ونقعد نستغفر ربنا عز وجل، تلاقي واحدة كده عمدة بمين ربنا أطلق لسانها بحاجة: استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كما قلت لك كده عندها سيد الاستغفار. فضعي هذه الصيغة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن الكريم بين صيغ الاستغفار التي تطلقين لسانك بها بفضل الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ثم قال: يوم يقوم، والمفروض أن هي يوم يقوم الناس للحساب، ولكن هذا الحذف من البلاغة لأنه حذف يفهم من طيات الكلام. يوم يقوم، يوم يقوم الناس سبحان الله لرب العالمين يقومون للحساب. وهذه الآيات التي أريدها اليوم، لكن أنا فوجئت أن أنا سبحان الله كنت مكلمة في الاثنين اللي فاتوا دول، الحمد لله ساعة إلا ربع،

مع اختلاف هذه الألواح، لكن في هذا الأسبوع ظل الظلم وتجدد حتى صار في الدماء، حتى تمزق المسلمين، صار إخواننا أشلاء. فكان في أول أسبوع لي حديث، سبحان الله، تحدثت عن مكانة الأقصى، تحدثت عن واجبنا نحو القضية، وكان حديثنا الذي يذكر بعضنا به بعضا، حتى أنا حادث أمس. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارفع للإسلام رايه وحقق له كل غايه، وارنا في أعداء دينك آيه. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن نصرهم، وكل المسلمين ومن سلمهم. اللهم انصر العزيز المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم احفظ حاضرهم واضع جائعهم، ارحم الفقيد، اللهم ارحم الفقيد وتقبل الشهيد وواسع الرامل والسكال يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حتى اشد الكرب وتضاعفت البلية، سبحان الله. فانتقل الحديث من هذه المظلمة العادية يأكل هذا إرث أخيه، هذا ما يأكلنا أموال اليتامى وظلما غيرها، على من تذاكرنا وتبنا إلى الله من الظلم، وذكرنا الظالم إلى هذا الظلم البين، لهذه الدماء المروقة للمسلمين، ولا حيلة لنا ويعلم ربنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوق إخواننا، سبحان ربي العظيم. لنتحدث ونتثبت بهذه الآيات أن هذا الذي يحدث، وإن كانت نفوسنا لا تتحمله، قلوبنا لا طاقة لنا بها، عيوننا لا تستطيع مشاهدته، إلا أنه على مرأى من الله ومسمع، إلا أن أرحم الراحمين رب المستضعفين أسمع بهم وأبصر، يعلم مكرهم وليس بغافل عن ذلك. فيقول رب العزة تبارك وتعالى مثبتا لنا ولإخواننا وللجميع أن هذا الذي يحدث من ظلم، لا تظننه يا رسول الله ونحن خلفك عليه السلام، لا يظن المسلم أن الله ساهيا لا يدري عما يفعل الظالمون، بل هو عالم محيط بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، ولكنه يؤخر عذابهم وإنزال العقاب بهم إلى يوم يشاء في الدنيا، أو يجدونه وفيا يوم القيامة، ذلك اليوم المجموع له الناس، ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، تنظر أبصار الخلائق إلى هول ما تجد، تركد البصر دون أن يتحرك، تشخص حقون من القبور مهطعين مسرعين مجيبين داعي رب العالمين، مهطعين إذا الداع كما يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة القمر، يسرعونهم رافعون رؤوسهم محدقون عيونهم، مضمومة أيديهم إلى رقابهم، قيدوا وربطوا فلا ترتد لهم الأبصار لهول ما تراه، حينئذ تكون القلوب كما ذكر الله هواء فارغة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يقول تعالى أفئدتهم هواء. يا أيها الظالم، أولى بك أن تعلم وأنت تعلم أن هناك يوم قيامة تقف فيه بين يدي الله عز وجل، تناقش في هذه المظلمة الذي لا ترضي ربا ولا في أي ملة ولا في أي كتاب، أمر النساء وأمر الأطفال وأمر الرجال، سبحان الله. سبحان الله، أتحسب أن الله غافل؟ فالله عز وجل ليس بغافل، بل أن ربنا تبارك وتعالى عالم، يقسم بفضله هذا الظالم، ويرفع ربنا تبارك وتعالى هذا المؤمن. إنما يؤخرهم، يؤخر عقاب الكافرين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، تبقى مفتحة من هول ما ترى من شدة الخوف الذي وقع بها. قال الله عز وجل: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. سبحان الله، تشخص الأبصار أي تخرج مسرعة يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فرب العزة تبارك وتعالى صور مشهدهم وهم يخافون ويحذرون، ومن هول ما يجدون عندما ينتقلون من دنياهم إلى أخراهم، فيحق فيهم العذاب على ما ظلموا خلق الله. يقول تعالى: أولم تكونوا أقسمتم في دنياكم ما لكم من تحول إلى الآخرة، بل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي منكم من سكن مساكن أهل الشرك والكفر والظلم الذين أبادهم الله كقوم يونس ولوط. استغفر الله، يونس دخل قرية آمنت فنفعها إيمانها، كقوم ثمود ولوط وغيرهم مما كانت قريش تنزل بهم أو تمر بهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فيعلمون ما حل بهم من نكال وبلاء، فالأولى بهم عندما يسكنون هذه المساكن أن ينزلوا بها، أن يعلموا ما جعل الله عز وجل للظالمين من نهاية فيخافون. وقال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، أي ضربنا لكم في كتابنا، ضربنا في القرآن ما تتعظون وتعتبرون حتى لا تقعوا فيما وقع فيه أولئك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العزة تبارك وتعالى عندما أراد هذه الآيات كان يريد مشركي مكة، كان يريد أهل النفاق حول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ظلموه، لكن هذه الآية تحمل على كل الظالمين، وفي هذه الآونة تحمل على هؤلاء الماكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ظلم اليهود ظلم سابق، ظلم له جذور وتاريخ. فهؤلاء قتلة الأنبياء، هؤلاء الذين قتلوا نبيا ليجعلوا جمجمته كأسا تشرب فيه الخمر لبغي، هؤلاء الذين أثقلوا سيدنا موسى وشقوا عليه حين أراد أن يبلغ دين ربه تبارك وتعالى، هؤلاء الذين أمرهم الله عز وجل بطلب المغفرة فقالوا حبة حنطة ودخلوا بئستهم، هؤلاء الذين أمرهم الله عز وجل بفتح الأرض المقدسة فما كان منهم إلا أن عوقبوا بالتيه لما حرموها على أنفسهم، فحرمها الله عز وجل عليهم. هؤلاء حفدة القردة والخنازير كما عاقبهم الله عز وجل. هؤلاء أصحاب التاريخ الأسود السابق، بل وقد كان لهم تاريخ مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، حين أرادوا أن يلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرحى لما أراد أن يأخذ الدية كما عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة المنافقين إذ دخل النبي صلى الله عليه معاهدة اليهود إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أما أنزل الله عز وجل فيهم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. اجلس هنا يا أبا القاسم حتى نأتيك. ثم يأتي أشقى القوم لينزل الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم، بني النضير، ليعلمه جبريل بأمر من العلي القدير. تحرك من هنا، إذ أن اليهود يتآمرون عليه. هؤلاء الذين لم يوثقوا عهدا إلا نقضوه، بنو قينقاع وبنو قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم في أحوج ما يكون إلى أن يحفظوا له هذا العهد. عندما تحزب النبي صلى الله عليه وسلم، تحزب حول النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب 10,000 يحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمين النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بمعاهدة بني قريظة، لكنهم خانوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونقضوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنين عندما رأوا تحزب أولئك وخيانة المواثيق من اليهود ثبتوا كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء الذين صدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على الدين، اللهم اجعل أحبابنا في غزة كذلك يا رب العالمين. قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. مش كله كده في الآونة دي، الله مش عنكم للصادقين، مش كله صادق ولا فاهم ولا عارف، سبحان الله. لكن كما كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يخونون القضية: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل. هناك كذلك من أرض المعركة نفسها: حسبي الله ونعم الوكيل في كل خائن، ومن من حولهم: احنا من نحن ومن فلسطين، فيشيروها هم واحنا من هم فلسطين، احنا بنقول على بيت المقدس، احنا بنقول على القدس ومكانته، ألا تعلمي مكانة القدس في الإسلام؟ الولد احنا من ومن الفلسطينيين، واحنا من ومن السعوديين، احنا عايزين مكة والمدينة، احنا من أهل مصر، احنا بنعظم الطور، احنا بنعظم دين الله عز وجل والأماكن والأزمنة التي عظم. فهؤلاء المرجفون: لا لا لا لا، ما تقفلوه، افتحوا ما تقفلوش، اقفلوا ما تفتحوش، لا يعملوا لهم ايه؟ ده لها خطه، ده محطوط عشان سبوبه جايه لهم، حاجه غريبه. لا حول ولا قوه الا بالله. كما قال رب العزه تبارك وتعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك. لا يعلمون ما ذكر رب العالمين من نصرة محققة لهؤلاء الضعفاء كتبها الله عز وجل. هم يحسبون الأحزاب لم يهذبوا؟ جل جلال الله عز وجل كما رد الأحزاب سيرد ظلم أولئك. قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وخذ في قلوب إخواننا الأمن والأمان. يا ربي يا ربي أورثنا أرضنا وأرضا لم يطعوها. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى قادر. ما نراه الآن ليس عن غفلة من الله عز وجل، ولكن ما تستبشر منه القلوب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، غير ما نجده من ثبات أحبابنا في غزة، ما جعله الله عز وجل من نصرة كتبها لعباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. سبحان الله، مهما علوا كتب الله عز وجل لهم علوا أول وعلوا ثاني، لكن رب العزة تبارك وتعالى وضح نهايتهم في سورة الإسراء. ليكون المؤمن يسير على موعود الله عز وجل مطمئن غير يائس. يقول رب العزة تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الإفساد، العلو، ثم التنكيس من الله عز وجل لهم، ثم العلو ثم التنكيس، ثم يأتي وعد الآخرة الذي ذكر الله عز وجل. في أول السورة، بل وقد ذكر الله عز وجل كذلك في نهاية السورة ما يبشرنا الله عز وجل به من نصر لراية الإسلام وضياع واضمحلال لراية الكفر. قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. جاء رب العزة تبارك وتعالى بهم لفيفة ليأتي بفضل الله عز وجل قضاؤه عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء الذين لا يحيون القضية، ألا تعلمون أنه هذه التي نبكيها ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يرينا فيهم آية ويرفع الظالمين ويرفع عن المظلومين مظلمتهم، هي أرض الأنبياء الساكنين لها، هذه الأرض التي هاجر إليها إبراهيم فارا بدينه، ولوط عليه السلام الذي نجاه الله عز وجل من العذاب إذ نزل على قومه، هاجر إلى أرض فلسطين، بل هي أرض داود الذي بنى فيها محرابه لا يتعبد لربه تبارك وتعالى، بل هي حكم سليمان الذي حكم العالم كله وكان مركزها بيت المقدس، لما رب العزة تبارك وتعالى حدثنا عنها في سورة النمل وخطبته النمل: أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خطبت النملة، قصة النمل سبحان بعظيم، هذا وادي عسقلان، بل هي محراب زكريا عليه السلام، بل هي الذي أراد موسى أن يفتتحها في حياته: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولما مات وهم في التيه سأل ربه تبارك وتعالى أن يكون على مقربة منها فاستجاب، هي الأرض المطهرة المقدسة الذي سمى الله عز وجل، هي أرض المعجزات التي وقعت فيها ولادة عيسى من أمه بلا أب، التي أنطق الله عز وجل بها عيسى شهادة على طهارة أمه لمتهميها، هي التي حدثت فيها كل حوادث مريم من هز الجزع، من سبحان الله رد هذا البهتان عنها، من تنشئة عيسى ابن مريم، بل وهي التي فيها علامات آخر الزمان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عند المنارة البيضاء نزول عيسى ابن مريم، وأنه سيقتل هو المسيح الدجال، فنحن ننتظر هذا الموعود. أو هي كذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها: أفتنا في بيت المقدس، قال: هي أرض المحشر والمنجر، هي التي حفظها الله عز وجل من المسيح الدجال ومن يأجوج ومأجوج، فهم سيقتلون يأجوج ومأجوج على هذه الأرض في آخر الزمان، وإليك أشراط الساعة كما ذكر رب العزة تبارك وتعالى. هذه الذي حفظها الله عز وجل من المسيح الدجال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يطأهن المسيح الدجال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. للأسف خلوا، وهي كذلك لكن إضافة، خلوا المقدسات الإسلامية المسجد الحرام اللهم اجعله أبقيه آمن ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزعوا من الأديان قداسة المسجد الأقصى وهو أول قبلة للإسلام والمسلمين، ورب العزة تبارك وتعالى كأنما أشار بذلك إلى أهميته، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في مكة ولكنه كان يتوجه إلى المسجد الأقصى، وكأن الله عز وجل يريد أن يعلمه قيمة هذا المسجد وإن كان بين يدي المسجد الحرام، حتى تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم سائل ربه تبارك وتعالى أن يجعل قبلته المسجد الحرام، فاستجاب منه في المدينة. وحينئذ تساءل السفهاء، ما احنا كنا في مكة ما بصناش على الحرم، دلوقتي نبص على الحرم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الآيات. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى جعل نعرات الجاهلية من تعظيم المسجد الحرام تنقطع بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين للمسجد الأقصى. وليس ذلك فقط عندما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل فكانت الصلاة، لا، قبلها كمان الإسراء والمعراج. لماذا كان الإسراء إلى المسجد الأقصى ولم يكن إلى مكان المسجد النبوي قبل الشروع فيه؟ تعظيما لهذا الأمر، لماذا لهذا المكان؟ لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من داره؟ بل هو إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم منه، فمنه عرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أنتوا زعلانين عليهم أوي؟ طب ما عادي، ما الكوارث الكونية بتجيب أكتر من كده. صح، الكوارث الكونية بتجيب أكتر من كده، بس إحنا مالناش دعوة مش قضية القتل فقط. ما هو حصل في لإخواننا في ليبيا، اللهم فرج كربهم يا رب آمين وعوضهم خيرا، وفي المغرب، وقبلها في تركيا، وحزنا كذلك حزنا، ولكنه من نوع آخر، إصابة قدرية من رب البرية ليس لنا لها إلا الرضا، مش عارف واحد الزلزال. لكن مصابنا في غزة مختلف، أرض خلاف هذه الأرض، أرض مقدسة قدسها الله عز وجل، فعل بيد بشر نريد أن ننتقم منهم أو يكون لنا يدا نلقى بها الله عز وجل. نسأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. اللهم صلاة آمنة مطمئنة في المسجد الأقصى أو شهادة على أعتابه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، من لم يحدث نفسه بالشهادة مات على عروة من النفاق، بما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا نستطيع أن نقدم لإخواننا شيئا. دي مختلفة. أيوة صح، هناك بيحصل لهم كوارث كونية أكتر من كده، ثم كفر. لا، سبحان الله العظيم، قتيلهم فقيد لكن قتيلنا شهيد. سبحان الله، رايتنا راية الإسلام لكنهم لا راية لهم، مش راية الكفر حتى. سبحان الله، قال الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. اختلاف تماما. سبحان الله، هؤلاء أحسبهم والله حسيبهم من المجاهدين الذين رفعهم الله عز وجل. قد كان سبحان الله اللقاء الماضي في الشرعية كان على تفسير قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون، هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم أعلى الدرجات لأنهم شهداء معركة. سبحان الله، لا يختلف عليهم اثنين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. أقول تعالى رافعا درجاتهم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أحسبهم الله حسيبهم، رفعهم ربهم تبارك وتعالى إلى أعالي الدرجات. لو أن هذا الشهيد أو هذه الأشلاء أذن لها أن تنطق لنطقت، لكن الله عز وجل كتب عليهم ألا يعودون، لكنه أخبرنا بما فيه ينعمون. أما تجدي ربنا تبارك وتعالى حدثنا على الشهداء المخلصين الذين ماتوا راية ابتغاء مرضات الله عز وجل، رفع راية الدين، وليس لأرض ولا عرق ولا جاهلية. سبحان ربي العظيم. بشرنا رب العزة تبارك وتعالى بأنهم أحياء، وإن رأينا الجثث موتى أو لم نحصل الجثث. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أيوة، احنا شايفينهم فعلا متقطعين مليون حتة هنا وهنا، جثث سبحان الله، قبور جماعية، لكن هي سبحان الله وفد جماعي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد جماعي كده بيقدم للجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، نرى أنها جثث متتابعة، لكنها بفضل الله عز وجل فائزين إلى الجنة زمرا ووفدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ننظر وكأنهم كذلك، ولكنهم عند الله عز وجل ليسوا كذلك. اللهم اجعلهم شهداء، اللهم اجعلهم من المخلصين في البذل يا رب العالمين، في بذل النفس. اللهم إنهم أنفسهم وأبنائهم قد زهقت في سبيلك، اللهم تقبلها منهم واكتبهم عندك من الشهداء. هؤلاء الذين يبشرهم ربهم سبحان الله، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ألا تجد رب العزة تبارك وتعالى ذكرهم كذلك؟ هم في سورة التوبة عندما بشرهم رب العزة تبارك وتعالى على ما لاقوا، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا سبحان ربي العظيم. ولكن أسأل الله عز وجل لهم الثبات، أسأل الله عز وجل ألا يلاحقهم بالوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأن يعافينا من اليأس لأننا أوشكنا عليه، لكن عذابنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب خلاص ما فيش قوة زيهم. لا، في كثير جدا في تاريخ الأمة يدل على أن القوى كانت عاتية، لكن رب العزة تبارك وتعالى أقوى أو آوي إلى ركن شديد. حين أوقف الله عز وجل ليوشع بن نون الشمس، رب العزة تبارك وتعالى إذا أراد جعل الكون يسير مع المؤمن لتحقيق النصرة. حين مشي الصحابة على الماء سخر الله عز وجل لهم المعجزات، وتغيرت قوانين الفيزياء من أجلها. لنا رب إذا رزقنا النصرة حققها سبحان الله، لنزلت عليهم كسفا من السماء، لطغت بهم البحار، لتفاضت بهم الأنهار، لتزلزلت بهم الأرض، وانفجرت بهم البراكين. لكن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للنصرة. إحنا تقولي سبحان الله، بيقول لك إحنا منا ومن القضية، عيش في حالك، عيش في حالك. أنا سمعت واحدة بتقول في الدرس، بتقول يلا ربنا يهديك، يهديك لدرجة يعني درجة الجهل لهذا الأمر. أين تعظيم ما هم فيه؟ وتلاقي الست ده ما فاهم عنك أي حاجة، بتروح بتشد الرحال للبدوي والغير، وما تعرفش إن اللي نزل بالأقصى دوت ده مسجد يشد إليه الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهد رحال الا 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا. لا كده والله انا كنت هتجنن وهي بتقول كده، لا حول ولا قوه الا بالله لهذه الدرجه. رب العزه تبارك وتعالى عظم هذا المكان فجعل صلاه فيه ك 50 500 صلاه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في المسجد الحرام ك 100 الف صلاه، وصلاه في مسجدي 1000 صلاه، وصلاه في بيت المقدس 500 صلاه. امتى هنصلي فيه؟ اللهم وعدنا صلاه فيه امنين مطمئنين. سبحان ربي العظيم. بص تلاقي المناظر حسبي الله ونعم الوكيل من قبلها، حتى بيضربوا الامنه المطمئنه الساجده تلاقيه كده بيديلها بالبندقيه شايلها هيلا بيلا. ده لما يجي حد في الحرم يقول لك ما انت داخله وتقولي له ليه واقف لك على حته تمرايه ولا بتاع وهو مسلم زيك وتعيطي، والله العظيم كنت بتعيطي تقول له معلش امي قدام هتوه مني. قولي هي فين الرحمه؟ ما بالك يهودي بيضربها بالبندقيه يطعنها او يقذفها لا حول ولا قوه الا بالله، وتترمى وتتدجلق هنا وهنا وهنا. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل صبرهم ورباطهم في صحيفه حسناتهم يا رب العالمين. والاخر الناس مش عارفه حاجه في النص، يعني اقول نص ربنا عافينا، ما فيش الا اللي متابع بس لكم في ايه الدنيا مقلوبه ليه وما عادين يعيطوا على ايه، مش متابعين حتى قضيه المسلمين فضلا على انهم يدعوا لها ويقولوا واجبنا ايه فيها. سبحان الله. لابد بتبصره هذه الاجيال بهذه الأمية لهذه البقعة ولهذه القضية ومشاركتهم. لعن الله عز وجل أن يجعلهم هم هؤلاء أو الجيل المنشود لتحقيق هذا التحرير لهذا الأرض. سبحان الله. ويستعملهم في ذلك، لكن هي فين قضيتهم؟ هم مش معندهمش دراية بها أصلا، مش عارفين الدراية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي ماشية تسخسخ وتضحك ودي مش عارفة الموضوع، لو كانت شايفة ومتابعة تتحسب سبحان الله العظيم. لكن في قنوات ما بتتفتحش اصلا، دعاء ما بيكلفش نفسه اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما يصنعون على مرأى ومسمع من الله. ولكن سبحان الله يعجل الله عز وجل. الحمد لله الذي كتب النصر. ان كانت هذه الايه تقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم، تشير الى العقوبه المؤخره، الا ان هناك ايات بشرت بان هناك عقوبه عاجله، ان دول بالذات والظلم ده بالذات قضيه تحسم في الدنيا قبل الاخره، بل قضيه عقابها في الدنيا ويزداد بعد ذلك عقابا لها صاحبها في الاخره، الا وهم يهود المعاندين عليهم من الله ما يستحقون من لعن وطرد ومسخ وتشريد. سبحان ربي العظيم. لما رب العزة تبارك وتعالى كما قلنا قالها في سورة الإسراء وقالها في كل موطن، وقال حقا علينا نصر المؤمنين، إن ننصر نصرنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يا رب في الحياة الدنيا قبل الآخرة، إن ننصر نصرنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقول الأشهاد. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كثير بيقولوا لي احنا بنقعد نتكلم الكلام، الحمد لله معايشة ومشاركة. اللي احنا لسه بنلوم على اللي مش في مخه الموضوع، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما يبقى حد بيموت تقول انت هتعملي له حاجه؟ انا فعلا مملوكش ان انا اطول روحه ولا اديله نفس، بس انا بدعي له بحسن الخاتمه اذا كان ذلك محققا، او ادعي له بمعجزه من السماء سبحان العظيم يعطى بها الشفاء، وبمسك ايده واقول له لا اله الا الله واوازره. المشاركه نفسها ده دور، المشاركه نفسها واحد يقول احنا ما بنعملش اي حاجه، لا بنتابع بفضل الله عز وجل. ضغطك بتغير، عصبك لا حول الا بالله، خايفه عليه عصب السابع بتنامي وانت لا حول الا بالله، عينيك ده نفسها اجور. هذا هم، هم الاسلام والمسلمين يثاب عليه صاحبه. اذا المشاركه الوجدانيه، ثاني حاجه المشاركه الفعليه، وهذا يكون في النفس. اول حاجه على في النفس وفي الخارج. في النفس انت قمت بالليل كده وقعدت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج هذا الهم الذي أتاك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. امبارح واول لما رزقنا الاخلاص كنت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنيه ايه؟ بنيه تفريج كرب اخواننا، ما هو ده اللي اهمك، لعل الله عز وجل ان يفرج عنهم. احسنتي في نفسك فصمتي يوم اضمعت فيه نهارك واجوعت فيه بطنك، التمسني الدعوه المستجابه ساعه الفطر وجعلتيها لهم، ماذا صنعتي؟ طاعتك الا تعلمي انه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. انا لي الدور في نفسي ان اصلح نفسي حتى يستخدمني الله عز وجل في نصرتهم، حتى يستجيب الله عز وجل مني اذا دعوت لهم، حتى اكون مشاركه لهم بالفعل. انا مش هايصه ومايصه وهنا وهنا وسايباهم، لا ده انا قاعده اصوم واقوم واتصدق بنيه ان يداوي الله عز وجل جرحاهم، واصوم بنيه ان التمس دعوه مستجابه ان يفرج الله عز وجل كربهم، واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والزم الاستغفار حتى يجعل الله عز وجل لنا من هذا الهم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربي العظيم، ادعو لهم بالثبات. كذلك اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، صلاح في نفسي واصلاح لغيري. الناس في ناس كثيره جدا مش عارفه القضيه ايه. انت عارفه ان احنا مشهور عندنا، وانا لفتره كبيره وانا صغيره سبحان الله لولا ان علم الله عز وجل كنت فاكرين ان المسجد الاقصى ده مسجد الصخره بس، قبه الصخره اللي هي القبة الصفراء وحولها المسجد بس، سبحان ربي عظيم. ما كناش نعرف غير لما الحمد لله بامين صور لنا وشوف ده يا جماعة، لا ده دوم عايزين يخلونا بجهل عن القضية تماما سبحان الله. وحتى المسجد يبقى عندنا ملوش تصور، علشان لما يهدوه او يعملوا حفريات او يغيروا ما نتحصرش عليه، ما نفقدش شيء، احنا شغالين في مسجد الصخرة اللي ما بننسوش. تعمية كاملة عن القضيه. حتى في التاريخ اللي احنا بندرسه كنا درسنا قوي يعني سبحان الله العظيم تاريخ المسجد الاقصى، لا دي عباره عن ثقافه خارجيه المفروض تعمليها مع التاريخ الاسلامي اللي انت عايزه تعرفيه. ولذلك النحو الثاني بقى ان احنا نبصر الناس، نولد عندهم هذا الهم اذ لا هم لهم، نعرفهم القضيه وتطوراتها من الاول لحد ما وصلنا دلوقتي، ومن بعدها اللي هو المنتظر في أشراط الساعة الذي ساقته القرآن والأحاديث الصحيحة اللي احنا بننتظرها، حتى نضبط هذه الصورة تبقى كاملة عند الأجيال سبحان الله. حاجات جميلة جدا سبحان الله، العيال يقول لك أبونا شهيد، يعني حاجات كده اللي سمعتيها مش أكتر. العيال تربية عالية، العيال بتوع غزة دول مش عيال، دول رجال سبحان الله. اللهم ربي لنا أبناءنا عارفين وما مطلوب منهم ايه سبحان الله العظيم، ان الماده ايه، بيحتسبين ايه، ربنا معاهم ازاي سبحان الله. فتبصرت الناس بهذه القضيه، فهي كده الحمد لله ربنا يبارك في كل الدعاء اللي تكلموا. حظنا الكلام يا رب ترزقنا العمل، بس الكلام ده زي ما قلت لك المشاعر، الكلام برضو القوليه، الحق القولي ده برضو بيبصر الناس، بيحرضها على المشاركه، بيقول لهم الدعاء ويقولوا وراء امين سبحان ربي العظيم. كذلك مشاركتك بالمقاطعه، وبننام كده نهدى شوية وبعدين نقطع تاني، مش مشكلة، أحسن من ما فيش. دلوقتي جديد المقاطعة دي ونهم زمان وأثرنا بعد شوية، ده الشركات مش شغالة فيها والحق إن هي عند مين، دلوقتي ما عادش فيه غير المقاطعة والحمد لله رب العالمين. المنتجات كلها على الفيس والواتس مشهورة معروفة، لو كان بس الوقت سبحان الله يسعنا كنت ذكرتها. لكن بإذن الله عز وجل تحصليها وتقطعيها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك التبرعات، انا يعني في اخت كده ربنا يباركها لي، احنا في تبرعات بالفعل وصلت عند المعابر، بيقولوا بس مستنيين لما ياذنوا لنا، وهذا سبحان الله العظيم الله اعلم بالسياسات، بس انا مش بقى معرفش لسه حقيقتها علشان اعرف اقول لكم تعملوا كده ولا لا، بس احنا مستنيين، انا واحده من الناس مستنيه اول ما ربنا عز وجل يرزقنا جهه، يا رب ارزقنا جهه موثوقه تنفع المسلمين، هيجري على هذه التبرعات بإذن الله عز وجل ونكون ممن يجاهد بالله. خير سلاح للمسلم، بس على القطع دوت سبحان الله العظيم، لكن الدعاء خير سلاح للمسلم، ولقد استجاب الله عز وجل الدعاء وأرانا به آيات. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بدر يطلب النفير، يطلب العير ولا يطلب النفير، فإذا بالله عز وجل يرزقه العير والنفير، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده مستغيثا لربه تبارك وتعالى، اللهم إن تهزم هذه العصبة فلن تعبد بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره ربه تبارك وتعالى بالدعاء، فأنزل الملائكة وحقق له جملة من الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أحد يقول استووا اصطفوا، فاصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل ربه تبارك وتعالى قبل اللهم على مقربا لما بعدت ولما بعد لما قربت الدعاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يستغيث في الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالدعاء سلاح قوي، رب العزة تبارك وتعالى أو آوي إلى نكن شديد، ركن يأوي إليه كل مؤمن. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخواتي الناصحات الفاضلات، لو كانت لها بفضل الله عز وجل سبحان الله نقطة نستفيد نحن بها، أعملها أنا عشان أبقى واقفة وقف طيب مع أخواتي وإخواني في هذه المنطقة، تبعتها لي على الواتس. بجد أنا نفسي ماشية كده أكلم نفسي في البيت وببكي سبحان الله، أقول يا ربي دوري ربنا، اللهم لا تؤاخذنا، هذا ما كان من جهد ما يعني اللي حاولت أفكر فيه لنفسي أو أعمله في أبنائي، لكن ما رزقهم الله عز وجل أفكار خيرا منا، تبعتها لي على الواتس عشان نبقى ممن كتب الله عز وجل لهم الوقوف مع إخوانه حق الوقف الطيبة المثاب عليها في هذا الحدث. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.